أمر بتعظيم شعائره، قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك خلد الله تعالى هذا العمل فأصبح شعيرة من شعائر الحج والعمرة، الحج والعمرة. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فمن حج البيت، الحج في اللغة هو القصد، وقال بعض أهل العلم القصد إلى معظم، يقال حج إلى كذا إذا قصد معظما، كما قال الأول: ألم تعلمي يا أم عمرو أنما تخاطأني ريب المنون فأكبر. وثم قال يحجون سب الزبرقان المزعفرة. السب قال يحجون يعني يقصدون، والسب هنا المقصود فيه العمامة، العمامة. قال ومن حج البيت، والحج هو التعبد لله جل وعلا بأعمال في مخصوصة في زمن مخصوص في مكان مخصوص، أو اعتمر. العمرة في اللغة الزيارة، العمرة في اللغة الزيارة، وهي أحد وهي نسك من المناسك، وهي التعبد لله تعالى بالطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة. وأركانها ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي، أركان العمرة. والعمرة والحج معروفان من قديم الزمان، إلا أن أهل الإشراك شابوهما بشيء من البدع والمحدثات والشركيات، قد نبه الله على هذا في كتابه العزيز. ثم قال تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذا يدلنا على أن السعي بين الحج بين الصفا والمروة يسمى طوافا أيضا، يسمى طوافا، كما أن الطواف كما أن الكعبة يطاف حولها، كذلك يطاف بين الصفا والمروة، لأن الله تعالى قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن الله شاكر عليم. وهذه الآية تحتها مسائل، منها أولا أن الأنصار تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة، وذلك لأنهم كانوا يقصدون صنما وهو منات يقصدونه ويصرفون العبادة له، فلما جاء الله بالإسلام وأسلموا تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة، فالله تعالى بين بأنه لا جناح عليهم أن يطوفوا بينهم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الصفا كان عليها صنم يقال له إساف، وأن المروة كان عليها صنم يقال له نائلة، وكان الناس يقصدونهما بصرف العبادة، فتحرجوا بعدما أسلموا أن يسعوا بين الصفا والمروة لما كانوا عليه من أمور الجاهلية سابقا، فأنزل الله جل وعلا قوله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقد فهم بعض التابعين على أن السعي سنة وليس بفريضة، ومن ذلك ما جاء في الصحيح في صحيح البخاري أن عروة بن الزبير قال لخالته عائشة رضي الله عنها حينما تلا عليها هذه الآية أن السعي بين الصفا والمروة ليس بركن أو ليس بفريضة، فقالت له: بئس ما فهمت، أو كما قالت، ولو كان غير فريضة لقال الله جل وعلا: فلا جناح عليه ألا يطوف بهم، ألا يطوف بهم. وهذه حقيقة مسألة خلافية، هل السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج أم واجب من واجبات الحج أم سنة من سنن الحج؟ ثلاثة أقوال، أرجحها قول جماهير أهل العلم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، وهذا قول يعني الجماهير. ذهب الحنفية إلى خلاف ما ذهب إليه الجمهور، ولم يقولوا بركنية الحج، وهذا مروي عن ابن عباس وعن ابن الزبير وجمع من الصحابة، لكن الرواية إليهم محل بحث عند أهل العلم وتبحث في أبواب الفروع. لكن المقصود هنا بأن الله تعالى ذكر الصفا والمروة، النبي عليه الصلاة والسلام حينما حج وحينما اعتمر لم يترك السعي بين الصفا والمروة، بل إنه لما بدأ بالصفا تلا قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وانتهى بالمروة، سعى بينهما 7 أشواط صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الراجح من قولي أهل العلم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. وأما ما زاد على ذلك فيكون الطواف سنة، الطواف سنة تطوعا، أما السعي بين الحج بين الصفا والمروة فلا يتطوع فيه، ما يتطوع فيه، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يتطوعون بالسعي بين الصفا والمروة، وإنما كانوا يسعون بين الصفا والمروة في النسك، نسك الحج ونسك العمرة. أما الطواف فكانوا يطوفون، ولذلك يجوز للإنسان أن يتطوع بالطواف وأن يتقرب إلى الله بالطواف من دون إحرام، من دون نسك، من دون إحرام ومن دون نسك. وأما السعي فلا، ولذلك أحكام السعي تختلف عن أحكام الطواف، فمنها في الطهارة، فالطهارة تجب في الطواف في قول جماهير أهل العلم، بل هي شرط عند جماهير أهل العلم، بخلاف السعي فلا تجب فيه الطهارة. واختلفوا في الطهارة الكبرى، هل يطوف الجنب وهل يطوف تطوف الحائض، وهذه مسألة مبحوثة عند أهل العلم. والمقصود الإشارة إلى أن الصفا، إلى أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، ركن من أركان العمرة. ولذلك لما كان الصحابة يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة قال الله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهم. وأيضا يدل على أن الرجل الفاضل قد يفهم فهما مغلوطا لدلالات الألفاظ القرآنية، فهذا عروة بن الزبير من كبار التابعين ومن الأئمة المتبوعين، فهم فهما أنكرته عائشة عليه، أنكرت عائشة عليه حينما اعتقد بأن قول الله عز وجل: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن هذا لا جناح يعني لا حرج ولا إثم عليه، فيدل على ماذا؟ على أنه ليس بركن. فصححت له عائشة هذا الفهم المغلوط لهذه الآية، وبينت له بأنه حتى من جهة اللغة لا يستقيم، لأن الله تعالى لم يقل: فلا جناح عليه ألا يطوف بهم. والجناح يطلق على معاني كما لا يخفى عليكم لمن تتبع نصوص القرآن، فأحيانا يأتي الجناح بعدم، يأتي ذكر أو نفي الجناح بعدم الإثم أو بالدلالة على سنية الشيء، وأحيانا يأتي بوجوب الكف عن الشيء، وهذا ينظر فيه باستقراء الآيات. قال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا، اختلف العلماء من أهل التفسير في المراد بهؤلاء الذين يكتمون، فقيل هم أهل الكتاب وقيل غيرهم، والذي يظهر والله أعلم أنه عام يشمل أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، لكن هو بأهل الكتاب ألصق. لماذا؟ لأنه عرف عنهم الكتمان، يكتمون البينات ويحرفون آيات الله عز وجل، وسبق ذكر شيء من هذا في آيات سابقة، كيف أنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، فهم اشتهروا بهذا، ولذلك هم أولى بهذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا. ولكن يعني العموم أولى، لأنه قد يكون من هذه الأمة من يكتم بعض الآيات أو من ينتسب إليها من المنافقين الخلص. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من البينات والهدى. والمقصود بهذا القرآن، وقيل جميع الكتب السماوية، قيل جميع الكتب السماوية المشتملة على البيان والهدى من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. وهذا يدلنا على أن الكتمان على نوعين: كتمان محرم وكتمان جائز. أما الكتمان المحرم فما أنزله الله عز وجل من البينات والهدى وقد بينه، وأما الكتمان الجائز فهو ما لم يبين، ما لم يبين. ومن ذلك ما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: حفظت وعاءين من النبي صلى الله عليه وسلم، بثثت واحدا ولو وضعت الصمصامة على هذه، وأشار إلى رقبته ما فعلت، يعني ما تكلم بها. قال أهل العلم: أحاديث الفتن، أحاديث الفتن. فهذا يدل على أن أحيانا الكتم يجوز للمصلحة، للمصلحة. ولا يخفاكم حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قال يا رسول الله في الصحيح، قال يا رسول الله أبشر الناس؟ قال لا، فيتكلوا، يتكلوا، وهذا للمصلحة. قال الراوي: فأخبر بها معاذ تأثما خشية الإثم، خشية الإثم. أما ما يتعلق بآيات القرآن، أما ما يتعلق بالكتب السماوية التي أنزلها الله وبينها أنبياؤه ورسله، فيحرم على الإنسان أن يبين. وفي أبواب الحدود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء له بيهوديين زنيا، يهوديين يعني رجل وامرأة زنيا، فسألهم النبي عليه الصلاة، سأل علماء بني إسرائيل: ما تقولون؟ قالوا: نسود وجهيهما ونطوف بهما. فقال: أتوني بالتوراة. فلما أتوها وضع الرجل يده، الحبر الراهب وضع يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام: يا رسول الله مره فليرفع يده. قال الراوي: فإذا بها تلوح، يعني آية الرجم في التوراة. والمقصود بأنهم كانوا يكتمون كتما معنويا أو كتمانا معنويا وكتمانا حسيا. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أما لعن الله عز وجل فمعلوم، وهو أن الله تعالى يطردهم من رحمته، يطردهم من رحمته. فلعنة الله هي الطرد عن رحمته سبحانه وتعالى. قال: ويلعنهم اللاعنون. من هم اللاعنون هنا؟ أهل العلم اختلفوا في هذا، فمنهم من ذهب إلى أنهم الملائكة يلعنون الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنهم أهل الإيمان وأهل الإسلام، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا يشمل جميع مخلوقات الله عز وجل. قالوا: حتى الحبارة وحتى الطير وحتى النمل وحتى العقرب. قالوا: يلعنون الذين يكتمون ما أنزل الله. والذي يظهر والله أعلم أن الآية عامة هنا، ويلعنهم اللاعنون كل من خلق الله عز وجل، يلعنون الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى. وهؤلاء الذين يلعنون ما من يكتم، يعني يدعون الله تعالى بأن يطرد هؤلاء عن رحمته، يدعون الله تعالى بأن يطرد هؤلاء عن رحمته. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، لأن الله تعالى جعل الوحي هو حياة القلوب، وهو الحياة الحقيقية، هو الحياة الحقيقية. فإذا كتمه فقد قطع الناس عن الوحي والحياة الحقيقية، حياة الروح، حياة القلب. قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فلذلك هذا الذي يكتم، إنما هذا الذي يكتم الآيات ويكتم شرع الله عز وجل، إنما هو قاطع طريق أمام أهل الحياة الحقيقية. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. قال تعالى: إلا الذين تابوا. هذا استثناء، أن من تاب تاب الله عليه، لكن بثلاثة شروط: الأول إلا الذين تابوا، ثانيا وأصلحوا، ثالثا وبينوا. والتوبة من أعظم مقامات العبودية، ولذلك الله تعالى من أسمائه التواب، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربه. قال تعالى: إلا الذين تابوا، يعني من الذين كتموا ما أنزل الله تعالى من البينات والهدى. ومعلوما بأن التوبة لها ثلاث شروط عموما: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله، والعزم الأكيد على عدم العود إليه. وإذا كان الذنب مع مخلوق زيادة على هذه الثلاثة رد الحق إلى أصحابه، لكن هنا لما كان كتم الآيات والهدى فيه إضلال للناس، وبقاء هذا الإضلال من دون إصلاح يجعل التبع مستمرة، نعوذ بالله من ذلك، وهذا من الذنوب العظيمة. قال جل وعلا: إلا الذين تابوا، أقلعوا يعني عن الذنب، وأصلحوا، أصلحوا من أحوالهم، أصلحوا من أحوالهم يعني عادوا إلى ما كانوا عليه من الصلاح ومن التوحيد والإيمان ومن عدم الكتمان. ثالثا قال: وبينوا. ما معنى بينوا؟ أبطلوا ما كانوا عليه من الباطل وأعلنوا هذا، إما بمؤلف ينسفون فيه ما كتبوه، أو بخطبة يقولون بأننا كنا ضلال وأخطأنا، أو بتوبة مثلا عند القاضي، وكانوا قديما يأتون بالزنادقة عند القضاة لما يتوبون يأتي القاضي فيكتب هذا ويشهد الثقات، يقولون بأن توبة هذا الزنديق ثبتت بكذا وكذا، موجودة يعني، هذه موجودة، وابن قدامة له يعني ذكر لهذه المسألة في كتابه ذم الكلام أظن. فالمقصود بأنه لابد، ولذلك من اعتدى على شرع الله عز وجل بمؤلف مثلا فأراد أن يتوب، من صحة توبته وليس من كمال توبته، من صحة توبته أن ينقض ما ألفه وكتبه، كتب مقالة انتشرت بين الناس، من صحة توبته أن ينقض هذه المقالة ويقول: أنا قلت باطلا وزورا وأنا أرجع وأتوب إلى الله عز وجل. وهذه كانت طريقة السلف في التعامل مع من يعني يضل في هذا الباب، يضل في هذا الباب. قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لأن أهل النفاق كانوا يخادعون أهل الإيمان فيزعمون كما قال جل وعلا وفضحهم في آيات: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. قال جل وعلا: فأولئك أتوب عليه. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن التوبة لا تكفي إلا مع الصلاح والتبين، لا تكفي ولا تصح التوبة، لأن التوبة لها شروط صحة ولها شروط كمال. شروط الصحة التوبة العامة ما هي؟ الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، هذا باستقراء نصوص الكتاب والسنة. من شروط الكمال أو من شروط الكمال وليس من شروط الصحة، قالوا يعني أن يذيب نفسه حزنا وأن يكثر من البكاء وأن يتصدق وأن يظهر الصلاح مثلا. لكن في هذه المسائل لما كان الذنب عظيما لكونه يتعلق بكلام الله عز وجل، كان من صحة التوبة أن تشتمل على هذه الأشياء الثلاث: التوبة إلى الله عز وجل، والإصلاح أن يصلح من حاله، وأن يبين، لا بد من البيان. قال تعالى: فأولئك أتوب عليه. أولئك اسم الإشارة يعود إلى من؟ إلى الذين تابوا من كتمان الحق. وأنا التواب الرحيم. الله أكبر. ختم الله هذه الآية باسمين عظيمين من أسمائه: التواب الذي يتوب على المذنبين ويعفو عن المخطئين سبحانه وتعالى، والرحيم من أسماء الله تعالى الحسنى، وسبق أيضا وقفنا مع هذا الاسم الجليل العظيم. قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، الكفر هو الجحود، وأصل الكفر في اللغة التغطية، ويسمى المزارع كافرا لأنه يكفر الحب يعني يغطي الحب، وسمي الليل كافرا لأنه يغطي الليل، يغطي بسدوله، ولذلك سمي الكافر كافرا لأن يجحد الحق، يجحد الحق. فقال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، يعني لم يتوبوا إلى الله ولم يتركوا الكفر، فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تلاحظون بأن في الآية الأولى لما كان ضرر هؤلاء ومفسدة هؤلاء متعدية بتحريف كتاب الله أو بكتم الآيات، كانت اللعنة عامة من الجميع كما هو الراجح من أقوال أهل العلم من أهل التفسير، وهو وجه راجح. لماذا؟ لأن هذا يتعدى على الجميع. يمكن يقول قائل كيف طيب البهائم تتضرر من كتم الحق؟ لأن الإنسان المسلم يتعامل مع البهائم بشرع الله. الآن لما تجي تذبح البهيمة تذبحها تقول بسم الله وتحد الشفرة وتحد الشفرة وتبعدها عن يعني أختها، ما تذبح البهيمة أما، هذا رحمة. النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أهل الإسلام عندهم من الرحمة في البهائم الشيء الذي لا يوصف. لماذا؟ لأنه هذا وحي الله عز وجل، هذا الذي جاء به الوحي. ولذلك كتمان الوحي وتحريف الوحي هذا ضرره ومفسدته تعم الجميع، لأن الله تعالى جعل الحياة الحقيقية في هذا الوحي، ولذلك تشملهم لعنة كل خلق الله عز وجل. أما الكافر لما كان ضرره على نفسه ومفسدته على حينما جحد الحق وعبد غير الله أو كفر بالله، قال تعالى أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فيلعنهم الله عز وجل بطردهم من رحمته، وتدعو الملائكة والناس بطردهم من رحمة الله عز وجل. قال خالدين فيها. الخلود الوارد في القرآن في نصوص القرآن على نوعين، خلود أبدي وخلود أمدي. أما المشرك والكافر فخلوده خلود أبدي ما دامت السماوات والأرض، أبدية الله عز وجل. ولذلك قال تعالى أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، صلى الله السلام والعافية. فأولئك خلودهم خلودا أبديا. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي الآية الأخرى فقد ضل ضلالا بعيدا. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك الكافر حكم الله عليه بالخلود الأبدي في النار، بالخلود الأبدي في النار. هذا الذي كفره كفر اعتقاد، كفر اعتقاد. وهذا قول الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يتحكم في ما قضى الله جل وعلا وأمر. قال خالدين فيها، ثم قال لا يخفف عنهم العذاب، لأن الكفار وهم في النار يعني يريدون ويطلبون أن يخفف عنهم العذاب، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. لماذا؟ حتى ينتهي العذاب قضاء، يعني يميتهم الله عز وجل. فيأتي الجواب بماذا؟ اخسأوا فيها ولا تكلموا. أيضا يقولون يدعون الله أن يخفف عنهم يوما من العذاب، يريدون يوم واحد من العذاب. كذلك الله عز وجل يجعل العذاب مستمر. الأمر الآخر أن الله تعالى يسلب من أهل النار هذه الروح التي هي مشتركة عند أهل الدنيا، وهي روح التسلي بنفس المصيبة. الآن الإنسان في الدنيا إذا أصيب بمصيبة وأصيب آخر بنفس المصيبة يتسلى، يعني يخفف عنه شوي، لكن لو كانت المصيبة لوحده صعبة ثقيلة عليه. هذه الروح الموجودة في الدنيا بين الناس اللي يتسلون بمصائب بعضهم بعضا ينتزعها الله منهم يوم القيامة. قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لاحظ النفع هنا ما فيه، ما تنتفع وتتسلى بعذاب الآخر، لأن الاشتراك في النار لا يفيد من يعذب في النار حينما يرى من هو معه في النار، نسأل الله العافية. ولذلك هم الله عز وجل قال لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، ولا هم ينظرون. ولذلك أهل النار يقطعون الأمل حينما يذبح الموت بين الجنة والنار. ثم قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم يعني معبودكم واحد وهو الله جل وعلا. ولذلك الله عز وجل قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هو الباطل. فالله جل وعلا هو الإله الحق، هو الإله الحق وهو المعبود الحق. والإله مأخوذ قال وإلهكم إله واحد، إله واحد. والإله الواحد بطبيعة الحال بالنسبة للمشركين كان عندهم مجموعة آلهة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله إليهم ودعاهم إلى الله ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إله واحدة، مع إقرارهم بأن الله هو الخالق وهو الملك وهو الرازق سبحانه وتعالى. لكن هذا ما شفع لهم في دخول الإسلام. لماذا؟ لأنهم أخلوا بتوحيد العبادة، فكانوا يجعلون بين الله وبينهم وبين الله وسائط، وهي هذه الآلهة تقربهم إلى الله ويصرفون لها العبادة. قالوا لأن لها جاه عند الله عز وجل. ولما حاججهم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالوا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، قربا، قربون إلى الله عز وجل، لأن لها جاه ومكان. فلذلك الله عز وجل قال وإلهكم إله واحد، إله واحد لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. وعلى هذا من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك، لأن العبادة لا يستحقها إلا الله جل وعلا، إلا الله. وكون الإنسان يقر بأن الله هو الخالق الرازق الملك المدبر هذا لا يشفع له في دخول الإسلام حتى يقر بتوحيد القصد والطلب، توحيد العبادة، وأن العبادة لا يستحقها إلا الله. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة. أي نوع من أنواع العبادة سواء كان قليلا أو كثيرا، صغيرا أو كبيرا، لا يجوز صرفه لغير الله. ولذلك أول أمر في القرآن ما هو؟ اعبدوا، يعني وحدوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. والأصل في خلق الخلق والغاية من ذلك أن يوحدوا الله، يعني أن لا يصرفوا أي نوع من أنواع العبادة إلا لله جل وعلا وتقدس، لأن الله تعالى هو الذي أمر بذلك. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، يعني لا معبود إلا هو، لا معبود بحق إلا هو الرحمن الرحيم. ختم هذا باسمين من أسمائه جل وعلا وتقدس، وهو الرحمن الرحيم. وسبق لنا وقفات حول هذين الاسمين في أول سورة الفاتحة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.